مساكم طيبين. حياك الله أخي. أبو فردوس مو؟ نعم موجود معكم أبو أحمد. نعم حياكم الله. أنا الصوت معكم يا واضح شيخنا. عندكم؟ واضح واضح والله الحمد، بارك الله فيكم. جيد، نبدأ بقية الله يا شيخنا، تسمع المقدمة. تفضل يا أخي تفضل. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فإن الله أرسل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هداية للعالمين، مبشرا ونذيرا وسراجا منيرا، وسعادة العبد في التمسك بالسنة والثبات عليها حتى يلقى الله تعالى. ولأهمية هذا الموضوع، فقد تم عند الإخوة اختيار هذا الموضوع، الاستقامة وأسباب الثبات عليها. فسيكون هذا الموضوع لشيخنا الشيخ دكتور مشتاق بن حامد الدحاس حفظه الله تعالى، ليوجه أبناءه بهذا الموضوع، وإن شاء الله سأترك المجال معه سائلا رب العالمين التوفيق والسداد. وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فتفضل شيخنا مشكورا مهجورا مسددا ومنصورا. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام إن عليكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان لكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الكرام، يسعدني ويفرحني كثيرا أن أتواصل معكم عبر هذه الوسائل التي يقرب بها البعيد، وذلك بفضل الله عز وجل ورحمته، يذكر بعضنا بعضا ويوصي بعضنا بعضا بما أنعم سبحانه وتعالى علينا من نعمة الإسلام، نعمة السنة. وقد حرمها الكثير من الناس، فله سبحانه وتعالى الحمد والمنة على ما أنعم به علينا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على الخير، على الحق، على السنة، وفي الآخرة في جناته جنات النعيم، إخوة على سرر متقابلين. وأسأله سبحانه أن يحفظ وأن يبارك وأن يوفق أهل السنة في بلد نيجيريا وبلاد إفريقيا وفي كل مكان. وجزا الله يعني خيرا الأخ الفاضل الذي تواصل معي لترتيب هذا اللقاء، الأخ أبا فردوس، وفقه الله عز وجل لما يحبه ويرضاه. وقد أحسنتم بارك الله فيكم باختيار الموضوع الذي يعني نتذاكر به في هذه الليلة، وهو الاستقامة وأسباب الثبات عليها. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم ذلك وأن يثبتنا عليه. إخوتي الكرام، إن أمر الاستقامة عظيم، ولذلك أمر سبحانه وتعالى نبينا عليه الصلاة والسلام بها ومن تاب من عباد الله المؤمنين، فقال سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. أمر سبحانه وتعالى نبينا عليه الصلاة والسلام وعباده المؤمنين أن يستقيموا على أمره، ومن لم يستقم على أمر الله تبارك وتعالى فقد طغى وتعدى. وكذلك إخوتي الكرام، الأمر بالاستقامة من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام لنا جميعا، الأمر بالاستقامة هي من وصايا نبينا عليه الصلاة والسلام لنا جميعا. ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه الأئمة أحمد ومسلم وأصحاب السنن رحمه الله جميعا، أن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي رواية غيرك. فقال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله فاستقم. وهذه الوصية إخوتي الكرام هي من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام الذي آتاه الله إياه، لأنها اشتملت على جميع الدين، كلمتان لكنهما اشتملتا على جميع الدين. فقوله عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله تضمن قول اللسان وقول القلب، وهو إقراره ومعرفته، وذلك يا إخوة لوجوب التلازم بين الظاهر والباطن. فلا يقبل الله عز وجل من الأقوال إلا ما كانت صحيحة في الباطن في القلب. وقوله عليه الصلاة والسلام ثم استقم تضمن عمل الجوارح بفعل الطاعات واجتناب المحرمات، وهذا كذلك أي أعمال الجوارح الظاهرة مرتبط بعمل القلب وهو تصديقه وانقياده. إذن اشتملت هذه الوصية العظيمة على جميع الدين، القول والعمل وقبلهما الاعتقاد. وكذلك اشتملت هذه الوصية النبوية العظيمة على شرطي قبول العمل والعامل، العمل والعامل، ألا وهما الإخلاص والمتابعة. فالإخلاص بقوله عليه الصلاة والسلام آمنت بالله، ومن الإيمان بالله الإخلاص له سبحانه وتعالى. وكذلك المتابعة بقوله عليه الصلاة والسلام: ثم استقم، أي استقم على شريعة الله، على أمر الله، على دين الله. فالأعمال لا تكون صحيحة مستقيمة إلا بموافقتها لأمر الله سبحانه وتعالى، وكذلك أن تكون خالصة له سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. يعني يقول أهل العلم: إنما الأعمال مقبولة وصحيحة بماذا؟ بالنيات. إذا كانت صحيحة فهي مقبولة، وإذا كانت فاسدة فهي مردودة. فهذا هو ضابط وميزان أعمال القلوب. وقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا هو ضابط الأعمال الظاهرة. وكذلك هذه الوصية هي في الحقيقة مضمون للركن العظيم، الركن الأول من أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام، الإخلاص لله والمتابعة لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن فما هي الاستقامة التي أمر الله عز وجل بها نبينا عليه الصلاة والسلام: فاستقم كما أمرت، وأمر بها عباد الله المؤمنين: ومن تاب معك، ومن لم يستقم فقد طغى وتعدى، ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وما هي الاستقامة التي وصى بها النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي سفيان بن عبد الله الثقفي، وهي وصية لسائر الأمة، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ما هي هذه الاستقامة، وعلى ماذا تكون، وما هي ثمارها؟ والجواب إخوة الكرام: الاستقامة هي السير على صراط مستقيم في دين الله تبارك وتعالى، وعدم الانحراف يمينا أو شمالا. إذن الاستقامة هي السير على طريق مستقيم، هذا معنى الاستقامة، على ماذا تكون؟ في دين الله، ومن تمامها ومن حقيقتها وعدم الانحراف يمينا أو شمالا. وهذا في الحقيقة وما يلهج به لسان كل مسلم ليلا ونهارا، طلبا من الله سبحانه وتعالى الهداية لهذه الاستقامة، وذلك بقراءة المصلي بأم الكتاب، ومن ذلك قوله: اهدنا الصراط المستقيم. يلهج المسلم في كل صلاة بهذا الدعاء، يطلب من الله سبحانه وتعالى بعد أن قدم بين يدي هذا الدعاء من الثناء على الله عز وجل وتهليل الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة، الثناء على الله عز وجل الحمد لله، إفراده بالتوحيد رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وكذلك بتوحيد الألوهية إياك نعبد وإياك نستعين، قدم بهذه المقدمة الثناء على الله عز وجل وإظهار الافتقار له سبحانه وتعالى بأنه هو الرب المستحق للعبادة، ثم يطلب المسلم ويسأل الله عز وجل الهداية إلى الاستقامة: اهدنا الصراط المستقيم، أي الطريق القويم الذي لا اعوجاج فيه، وهو الموصل إلى الله عز وجل. إلى رضوان الله عز وجل، وهذا لا يكون إلا بسلوك واتباع السائرين إلى الله عز وجل من المنعم عليهم. الهداية إلى الصراط المستقيم لا تحصل للعبد ولا تتحقق إلا بالسير خلف المنعم عليهم الذين سبقونا بالإيمان. ولا شك ولا ريب أن هؤلاء المنعم عليهم هم من رضي الله عنهم واختارهم واصطفاهم، وهم نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام والتابعين لهم بإحسان. قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الآيات: صراط الذين أنعمت عليهم. وهذا يستلزم كذلك ماذا؟ الابتعاد والحذر واجتناب السبل والطرق الأخرى المخالفة أو المبتعدة عن هذا الصراط المستقيم، المتفرعة والمبتعدة عن صراط الله المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. تريد الهداية، تريد التوفيق للاستقامة على أمر الله، اتبع هذا الصراط المستقيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ما هو هذا الصراط المستقيم الذي سلكه وسار عليه من قبلنا نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام والتابعين لهم بإحسان؟ ولا تلتفت يمينا ولا شمالا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. أمر للجميع، لجميع الأمة، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، هذه الطرق المنشقة والمبتعدة عن صراط المنعم عليهم. هذا من من الشقاق ومن الابتعاد، كما قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. هذه السبل عاقبتها خطيرة ووخيمة، وهي الضلال والابتعاد عن مراد الله ورضا الله عز وجل وعن سبيل الله عز وجل. فتفرق بكم عن سبيله، تبتعد بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه من أعظم الوصايا في كتاب الله تبارك وتعالى، وهي شاملة للاستقامة على العقيدة الصحيحة والعبادات الصحيحة والأخلاق والسلوك. أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي في السنن، حديث العرباض رضي الله عنه وارضاه: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم، تريد الثبات أو لزوم الصراط المستقيم الذي فيه العاصم من الاختلاف والافتراق والابتعاد، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. إذن التفرق عن سبيل الله، الابتعاد عن صراط الله المستقيم، سبب للاختلافات الكثيرة والفتن والوقوع في الضلال، فإن كل بدعة ضلالة. وهذه الوصية إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هي من آخر وصاياه عليه الصلاة والسلام، قالها ووصى بها قبل موته بأيام عليه الصلاة والسلام. إذن إخوتي الكرام، الاستقامة هي السير القويم على دين الله جل وعلا، على ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام. ومما يؤكد لنا ذلك المعنى قوله عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الملة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، إلا واحدة. فلما سئل عليه الصلاة والسلام عن هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة من بين هذه الفرق، قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ورحم الله الإمام مالك إمام دار الهجرة، حيث يقول: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وما لم يكن بالأمس دينا فلن يكون اليوم دينا. إذن الاستقامة تكون على أمر الله، تكون على العقيدة الإسلامية الصحيحة، على العبادات الصحيحة الخالصة لله الموافقة لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا على الأهواء والبدع. واعلموا بارك الله فيكم أن عاقبة وثمار الاستقامة على هذا الدين العظيم عاقبة حميدة وطيبة في الدنيا والآخرة. ثمرت وعاقبة الاستقامة على أمر الله عز وجل طيبة وحميدة في الدنيا وفي الآخرة. قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. قالوا ربنا الله، إن الذين قالوا ربنا الله، ربنا الله يعني القول الظاهر حتى يقبل، يعني الظاهر من الإنسان من أقوال وأعمال حتى تقبل لا بد أن تكون مطابقة ومتطابقة مع الباطن. فلا يقبل عمل ظاهر أو قول ما لم يكن مسبوقا بعقيدة صحيحة. فربنا الله أي ربوبية الله تبارك وتعالى والإقرار والاعتراف بها يستلزم الاعتراف والإقرار بألوهيته سبحانه وتعالى. يعني قول المسلم ربنا الله، قول القائل ربنا الله، هذا يستلزم ماذا؟ يستلزم أن يكون إلهنا ومعبودنا. لماذا؟ لأن توحيد الربوبية أي الإقرار والاعتراف لله عز وجل بربوبيته بأنه رب العالمين، هذا يستلزم الإقرار والاعتراف والإذعان لألوهيته. وإننا نجد في كتاب الله تبارك وتعالى أول أمر وللناس عموما هو قوله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، خطاب لجميع الناس. اعبدوا يعني يدعوهم إلى عبادته وحده. لماذا نعبده؟ لأنه ربنا. اعبدوا ربكم. ثم ذكر جل وعلا من أمور ربوبيته للناس، يذكرهم أنه هو الرب، لذلك هو الذي يستحق العبادة. اعبدوا ربكم. من هو ربنا ولماذا نعبده؟ قال: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا، أي شركاء ونظراء وأنتم تعلمون. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله كلاما مفاده ومعناه: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، يعني المتفرد بخلقنا ورزقنا وتدبير أمورنا هو الذي يستحق أن يعبد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. إذن توحيد الربوبية يستلزم ماذا؟ توحيد العبودية. وهذا أي توحيد الربوبية مما كانت تقره العرب، يعني أهل الشرك الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، يقرون بذلك. فقل: أفلا تتقون؟ يعني لماذا إذن لا توحدوه في العبادة؟ إذن ربط بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، بينهما تلازم. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، ولذلك أقيمت الحجة على المشركين وأحرجوا كونه جل وعلا ذكرهم بما يدعون أنهم يقرون به. والعرب على شركها وعلى جاهليتها كانت تأنف التناقض والكذب، وهم يقولون الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر، إذن ألا يستحق أن يعبد؟ إذا كان هو الخالق وحده والرازق وحده والمحيي وحده والمدبر وحده والمميت وحده، أفلا تتوجهون له بالعبادة وحده من دون وسائط؟ أقيمت عليهم الحجة بهذا الأسلوب القرآني العظيم، ألا وهو التلازم والتضمن. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. فقولهم قالوا ربنا الله، هذا يستلزم أنه كذلك هو المعبود جل وعلا. ثم استقاموا، أي استقاموا على هذه العقيدة الصحيحة، توحيد الربوبية والألوهية، وأثمرت هذه العقيدة الأعمال الصالحة بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، فاستحقوا الثمار العظيمة المذكورة في الآية والعاقبة الحميدة. ومنها: تتنزل عليهم الملائكة. من ثمار الاستقامة على أمر الله بعقيدة صحيحة تتنزل الملائكة عليهم في حال سكرات الموت وفي حال البعث والنشور، تتنزل عليهم وتطمئنهم أن لا تخافوا ولا تحزنوا، أن لا تخافوا على ما أنتم مقبلين عليه مما في القبر وكذلك من أهوال يوم القيامة. الملائكة الذين هم يعني عباد الرحمن، الملائكة المكرمون هم الذين ماذا يطمئنون ويبشرون المؤمنين الذين استقاموا على أمر الله سبحانه وتعالى، أن لا تخافوا على ما أنتم مقبلين عليه، ولا تحزنوا أي على ما تركتم خلف ظهوركم في الحياة الدنيا من أهل وأولاد وأموال، لا تحزنوا على ذلك. لماذا؟ لأن الدنيا ما هي إلا متاع قليل وزائلة ولا تعد شيئا بالنسبة للآخرة. ولذلك في سورة الفاتحة لما نثني على الله عز وجل نقول مالك يوم الدين، أي يوم الحساب يوم الآخرة، فما ذكرت الدنيا، وأن الله مع أن الله عز وجل هو مالك الدنيا والآخرة، لكن ما ذكرت الدنيا لأنها لا تعد شيئا بالنسبة للآخرة، مالك يوم الدين. وكذلك مع تطمينهم أي تطمين الملائكة لعباد الله المؤمنين، كذلك تبشرهم بالبشارة العظيمة ألا وهي الجنة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الجنة التي فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نعيمها دائم خالد لا يفنى. هذه النعم العظيمة والبشائر الكبيرة لها سبب عظيم إخوة الكرام، لها سبب عظيم ألا وهو ولاية الله تبارك وتعالى، ولاية الله تبارك وتعالى. نحن أولياؤكم، ومن يعني كان من أولياء الله فإنه يكرم ولا يخاف ولا يحزن. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما يعني كانت لكم الولاية في الدنيا فكذلك في الآخرة. ومن كان جل وعلا وليه فلا خوف عليه ولا يحزن، كما قال جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هؤلاء وما صفتهم؟ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن أولياء الله الذين حققوا الإيمان والتقوى، فمن كان بالله مؤمنا وله متقيا كان لله وليا، كان لله وليا. يعني ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره أثرا عن الزهري رحمه الله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه على المنبر تلا هذه الآية، تلا هذه الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه على المنبر استقاموا والله لله بطاعته ولم يروغوا طوغان الثعالب، يعني ما راغوا يمينا ولا شمالا وإنما ثبتوا على صراط الله المستقيم على طاعة الله تبارك وتعالى. وأما ما يتعلق إخوتي الكرام بأسباب الثبات على الاستقامة على دين الله تبارك وتعالى فهي مهمة جدا، وينبغي لكل مسلم أن يأخذ بها وأن يتمسك بها حتى ينجو ويثبت ويفوز، لا سيما وأن المسلم يدعو كما أسلفنا في كل صلاة يدعو ربه جل وعلا الثبات على الاستقامة على الصراط المستقيم، وذلك بقوله اهدنا الصراط المستقيم. والهداية بارك الله فيكم يعني التي تطلب من الله عز وجل هدايتان، الهداية هدايتان التي يطلبها المسلم في قوله اهدنا الصراط المستقيم، هداية الإرشاد والدلالة، وهذه يقوم بها كل من عنده علم، يعني يدل ويرشد الناس ويبلغهم ما يحبه الله ويرضاه وما يأمر به وينهى عنه. وخير من قام يعني بهذا الواجب وهذه الهداية هم الأنبياء عليهم السلام ومن بعدهم وورثتهم من العلماء والدعاة إلى الله عز وجل، يعني إرشاد الناس ودلالتهم على ما يحبه الله ويرضاه. وأما الثانية، الهداية الثانية، وهي موطن الشاهد، وهي هداية التوفيق والثبات، هداية الثبات، وهذه لا تكون إلا لله عز وجل، لا تكون إلا لله عز وجل. قال سبحانه وتعالى مخاطبا نبينا عليه الصلاة والسلام وغيره من باب أولى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فهذه بيد الله تبارك وتعالى. فالمسلم إن كان قد هدي، يعني أرشد وهدي إلى العقيدة الصحيحة وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو بحاجة ماسة إلى تثبيت الله عز وجل له، لا سيما إخوتي الكرام في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن، الذي كثرت فيه الفتن والمغريات، فتن الشهوات، فتن الشبهات والشهوات. والناجي والموفق من عصمه الله عز وجل، من عصمه الله عز وجل. وهذه الهداية إخوتي الكرام لها أسباب، لها أسباب، ونذكر يعني أهم هذه الأسباب اختصارا، نذكر أهم هذه الأسباب وأعظمها اختصارا. السبب الأول: اللجوء إلى الله عز وجل والتذلل إليه والإلحاح عليه ودعائه وسؤاله الثبات، لأنه سبحانه وتعالى بيده الثبات وبيده التوفيق. قال سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ولذلك جاء في الحديث الذي أخرجه الأئمة أحمد وأصحاب السنن، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمة، من أصابع الله، يقلبها كيف يشاء. إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. فإذا الهداية والثبات بيد الله تبارك وتعالى، فالمسلم يطلبها من الله جل وعلا، بيده الأسباب وهو مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أو السبب الثاني: التمسك بالكتاب والسنة، التمسك بالكتاب والسنة. قال جل وعلا عن كتابه القرآن الكريم المجيد العظيم، قال عنه: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال جل وعلا عن نبيه عليه الصلاة والسلام، عن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال جل وعلا عن كلا الأمرين، عن الكتاب والسنة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. وهذا الأمر وهذا السبب هو مما يميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم، أنهم لا يعتقدون عقيدة ولا يتعبدون بعبادة ولا يتخلقون بخلق ولا يسلكون سلوكا إلا أن يكون حكمها ثابت في الكتاب والسنة، لا يتبعون الأهواء والبدع. هذا ما يميز أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح، أنهم ماذا يعبدون الله عز وجل على بصيرة على علم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، قدم العلم على القول والعمل، ثبت العرش ثم انقش. وحتى جاء في بعض الآثار عن بعض السلف: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بدليل فافعل. ولذلك من أسباب انحراف من انحرف عن صراط الله المستقيم، عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هو ماذا؟ اعتقاد عقائد معينة وتأصيل أصول معينة، ثم بعد ذلك البحث عن الأدلة التي يعني تؤيد ما ذهب له من أهواء. أما السني المسلم الحقيقي لا، يبني عقيدته وعبادته ومعاملاته بعد ثبوت الدليل، ثبت العرش ثم انقش. هذا من أوضح الواضحات بما يميز السني عن غيره. نعم، كذلك بارك الله فيكم، الأمر الثالث من أسباب الثبات وعدم الانحراف عن صراط الله المستقيم فهم وفقه الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، بفهم السلف الصالح، النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين لهم بإحسان، بفهم الصحابة، لأنهم يعني هم من فهموا يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم أخذوا عنه مباشرة وصاحبوه ونهلوا عنه وبلغوا ما تلقوه من كتاب وسنة إلى الذين من بعدهم. وهذا كذلك من أعظم ما يميز به أهل السنة والجماعة عن غيرهم ممن انحرف وابتدع وضل وابتعد، ماذا؟ فهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. فلربما يشاركك الكثير في قال الله وقال الرسول، لكن ما هو الميزان، ما هو الضابط في فقه قال الله وقال الرسول، في فهم قال الله وقال الرسول؟ فالضابط أن تفهمها كما فهمها نصة والتابعين لهم بإحسان، كما فهمها الصديق أبو بكر والفاروق عمر وذي النورين عثمان وعلي رضي الله عنه وارضاه، وماذا؟ والتابعين بعد ذلك لهم وتابعيهم كالأئمة الأربعة حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة هذا الدين. كيف فهموا مراد الله ومراد الرسول عليه الصلاة والسلام، لا بد أن نسير خلف القوم. وهذا من أعظم ما يثبت به المسلم. ولذلك لما يعني عظمت الفتنة في خلافة بني العباس وتسلط وكانت الشوكة لأهل الأهواء والبدع المعطلة من جهمية ومعتزلة، وأظهروا عقائدهم الفاسدة ومنها تعطيل ماذا أسماء الله وصفاته، وفتنوا الناس وامتحنوهم، ومن ذلك ماذا بارك الله فيكم القول بخلق القرآن، أن القرآن مخلوق والعياذ بالله. كونهم ماذا؟ كونهم أنكروا وعطلوا صفة الكلام عن الله تبارك وتعالى. فبماذا قمعت هذه البدعة؟ وكيف ثبت أهل السنة والجماعة؟ ثبتهم الله عز وجل بأمور، منها بعد توفيق الله وماذا لزوم غرس العلماء ومنهم الإمام أحمد، ماذا التمسك بفهم السلف الصالح. الإمام أحمد عند المناظرة ماذا قال لهم؟ قال لهم الأمر الذي تدعون الناس إليه، أي القول بخلق القرآن، علمه رسول الله، علمه أبو بكر، عمر، عثمان، أم جهلوه؟ فقالوا أول ما قال ابن أبي دؤاد، قال علموه. قال لما لم يبلغوه إلينا؟ أنتم الآن تقتلون الناس وتمتحنون الناس وتعدون من لم يعتقد بهذه العقيدة الفاسدة أنه ماذا؟ أنه مرتد. فعلموه، لما لم يبلغوا إلينا؟ قال وسعهم السكوت. قال ألا يسعك ما وسع القوم؟ ألا يسعنا ما وسع القوم؟ ويعني الخليفة يسمع للمناظرة. ثم أحرج هذا ابن أبي دؤاد، ثم عاد السؤال، قال أقلني، أي أعد السؤال علي. قال الأمر الذي تدعون الناس إليه، أي القول بخلق القرآن، علمه النبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر، عمر، عثمان، أم جهلوه؟ قال في المرة الثانية جهلوه. قال سبحان الله، يا لكع ابن لكع، أمر لم يعلمه رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، كيف علمته أنت يا لكع ابن لكع؟ فانتبه الخليفة لذلك، وقال والله لا يخرج الأمر عن لا يخرج عن أحد أمرين، إما علموه لما لم يبلغوه إلينا، وإذا لم يعلموه كيف علمناه نحن؟ ففرج الله عن أهل السنة وخلي سبيل الإمام أحمد رحمه الله. كذلك مثال آخر، لما جاء أبو موسى الأشعري ووجد الحلق في مسجد الكوفة، ناس مجتمعون حلق، ويأم كل حلقة شخصا فيهم، يقول لهم سبحوا الله كذا مرة، اذكروا الله كذا مرة، كذا مرة، احمدوا الله كذا مرة، هللوا كذا. فتعجب من أمرهم، فذهب إلى من؟ ذهب إلى الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، وقاله يا أبا عبد الرحمن رأيت أمرا عجبا، يعني وما أظنه إلا خير. فقال ماذا رأيت؟ قال رأيت كذا وكذا. فذهب ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، عبد الله بن مسعود، ووقف على رأسهم، فماذا قال لهم؟ وهو موطن الشاهد، ماذا التمسك بفهم السلف الصالح للكتاب والسنة. قال أنتم بفعلكم هذا، ما قالوا نحن نريد الخير، ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لا يبلغه أو لا يدركه. ثم قال لهم موضحا لهذا الأصل الذي أشرت إليه آنفا، فهم السلف، قالهم إنكم إما على هدى أهدى من أصحاب رسول الله والعياذ بالله، أو أنكم مفتتحي باب ضلالة، يعني إحدى من اثنين، إما أنكم على هدى خير من هدى الصحابة، وهذا لا يمكن، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ قال السابقون الأولون، قد سبقونا إلى الفضل والخير والإيمان. أو أنكم مفتتحي باب ضلالة. فأخذوا يعتذرون فوبخهم. قال راوي الحديث: وانظر إلى خطورة البدع، قال: ورأينا عامة هؤلاء، أي هؤلاء أصحاب الحلق، يطاعنوننا في النهروان من حلقات ذكر إلى ماذا؟ خوارج يكفرون المسلمين. وعلى كل حال بارك الله فيكم، أسباب الهداية يعني كثيرة، منها هذه الثلاثة التي ذكرناها، وكذلك بارك الله فيكم الإكثار من ذكر الله، الإكثار كذلك تعلم العلم، كذلك لزوم غرس العلماء، وأسباب كثيرة، لكن هذه الثلاثة أهمها. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم الاستقامة على دينه والثبات على ذلك حتى نلقى الله عز وجل، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع، وأن يوفقنا للعمل الصالح المتقبل. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا يا شيخنا الفاضل، هذه المحاضرة الماتية، أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيكم، زادكم الله حرصا وعلما نافعا. حياكم الله يا أخي ومرحبا بكم. آمين آمين سلم بإذن الله، سلم لنا على جميع الإخوة، بارك الله فيك. إن شاء الله أصوب لك يا شيخنا، جزاكم الله خيرا وفضلكم، حتى نلقاكم حياكم قريبا، الله ومرحبا بكم. أصوبكم سبحانك الله اللهم، الذي لا يقضي وضعه. حياكم الله أخي، مرحبا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.